عالية بغير عماد، مزينة بكل كوكب منير وقاد، وواضع الأرض للمهاد، مثبتة بالراسيات الأطواد، خالق المائع والجماد، ومبتدع المطلوب المراد، المطلع على سر القلب وضمير الفؤاد، مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد والصلاح والفساد والغي والإرشاد والوثاق والعناد والبغض والوداد، في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وعلى عتبة بابه مناخ العباد، وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد، وعنده مبتغى الطالبين وآمال الصاد. رأى حتى دبيب النمل السود في السواد، وسمع صوت المدن في المجهود غاية الإجهاد، وعلم ما في سويداء السر وباطن الاعتقاد، وجاد على الآملين فزادهم من الزاد، وأعطى فلم يخف من العوز والنفاد، وألف الأجساد وليس يشبه الأجساد، وخلق من كل شيء زوجين وتوحد بالانفراد، وعاد بالفناء على الموجودات ثم أعاد، يباهي بهاجر الوساد إذا نام في السجود أو ماد، ابتلى بالغفلة أهل اليقظة والاجتهاد، لينكسروا بالزلل وانكسار العبد هو المراد. أحمد حمدا يفوت الأعداد، وأشهد أنه الواحد لا كالأحد، وأصلي على رسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد، في كل البلاد. سيداتي وسادتي، نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، مسجد الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك بمناسبة ذكرى ميلاده. والأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق ولد في 12 مايو 1910 بعزبة أبي أحمد، قرية السلام، مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، ونشأ في أسرة مشهورة بالصلاح والتقوى، وكان أبوه مما تعلم في الأزهر وحفظ القرآن وهو طفل صغير، ثم التحق بالأزهر وحصل على شهادة العالمية، ثم سافر إلى فرنسا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية، وبعد عودته عمل بكليات الأزهر مدرسا، ثم عميدا بكلية أصول الدين، ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، ثم وكيلا للأزهر، ثم وزيرا للأوقاف، ثم شيخا للأزهر الشريف في الفترة من عام 1973 حتى الفترة من عام 1978، وكانت حياته حافلة بالجهاد المتواصل والإحساس بالمسؤولية، فتحرك في كل مكان بقوة إيمان وصدق نفس خدمة للإسلام والمسلمين، ثم آن وقت الرحيل، وكان ذلك في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر عام 1978. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية أخرى: على كفضلي على أدناكم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. سيداتي وسادتي، ونحن في مسجد الإمام الأكبر فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة. بكى عمر بن عبد العزيز يوما رضي الله عنه، فأطال البكاء، فسئل عن بكائه فقال: ذكرت مسير القوم بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ وغشي عليه، ولما أفاق قال هذه الكلمات: كم ذا أغلط أمري، كأنني لست أدري، أغفلت ذا الذي كان في مقدم عمري، ولم أزل أتمادى حتى تصرم ظهري، من لي إذا صرت رهنا بطلق بالذنب في رمس قبري، بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى، ليت شعري. فيا من قد وهي شبابه وامتلأ بالزلال كتابه، أما بلغك أن الجلود إذا استشهدت نطقت، أما علمت أن النار العصاة خلقت، إنها لتحرق كل ما يلقى فيها، فيصعب على خزانتها كثرة تلاقيها، التوبة تحجب عنها والدمعة تطفيها. ويحضر هذه الصلاة من وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والسيد نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، وشيخ المشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، وفضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل مشايخ الطرق الصوفية. والآن مع تلاوة قرآنية مع فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال. بسم الله الرحمن الرحيم. حنيفا

الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبر إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق من ما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الصلاة شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد نودي بصلاة الجمعة بصوت الشيخ محمد مهدي شرف الدين. إخوة الإيمان، ونحن في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، مسجد الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الشريف الأسبق، والذي ننقل صلاة الجمعة من ساحته بمناسبة ذكرى ميلاده. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن ونظروا إليها بعين اليقين، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وخطبة اليوم سوف يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، وستكون حول الحياء خير كله، حول الحياء ومنزلته في الإسلام، ومظاهر الحياء وأقسامه، وفضائل الحياء وثمراته، وأثر ضعف الحياء في سلوكيات الناس. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ويقول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وأرى الآن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم يصعد درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة، وستكون نبذة عن فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود، وأيضا عن الحياة

اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، وشاه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كروبنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه أمين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. ويقول: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إن فضيلة الحياء تبعث على اجتناب القبيح، وتمنع من التقصير في حق ذي الحق. والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. ولقد كانت سمة الحياء في حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه أنه يتنازل كثيرا لبعض أصحابه، ويحبهم حبا جما، فيستأذن أبو بكر وهو في جلسة الاستراحة مادا رجله فيأذن له، ويستأذن عمر وهو مد رجله فيأذن له وهو على حالته من الاستراحة. فلما استأذن عثمان أذن له وجمع رجله وغطاها، فقالوا: كيف هذا لعثمان وليس لأبي بكر وعمر يا رسول الله؟ قال: أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أي أن هناك خصوصيات يمنحها الله للبعض رغم أن غيرهم قد يكون أفضل. فالإجماع على أن الأفضل هو سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ولكن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية. وكان من حيائه صلى الله عليه وسلم الحياء مع الله، لأن الحياء مع النفس يكفها عما يغضب الله، والحياء مع الناس يستحي أن يفعل مع أحد ما يغضبه. أما الحياء من الله فهو أعلى أنواع الحياء، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إن نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلة، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ومن حيائه مع ربه أنه في ليلة الإسراء والمعراج، لما أراد رب العزة كما منحه معراجا روحيا إلى السماوات العلى أن يمنح أمته معراجا روحيا يتمثل في الصلاة، وفرضت 50، وكلما تردد بين ربه وموسى يقول له موسى: سل ربك التخفيف، فظل يخفف الصلاة من 50 إلى أن وصلت إلى 5، فقال له موسى: لقد بلوت الأمم من قبلك، ارجع إلى ربك وسله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. يقول: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت من ربي. وإنه قال: ما يبدل القول يا لدي هن خمس وهن خمسون في الأجر والثواب والعمل والمزيد من الحسنات، والحسنة بعشر أمثالها. وأوحى إليه الله إني غافر، فبلغ يا مختار أمتك البشرى، إذا ما أساء العبد سيئة بمثلها، وإن جاء بالإحسان أعطيته عشرة، وإني لغفار لمن تاب مخلصا، وأقبل من عبد يسيء لنا العذرى، إذا قال ربي قد أسأت أقول له وإني يا عبدي غفرت لك الوزرى. وتتجلى سيمة الحياء في صاحب الذكر، في إمامنا وشيخنا العارف بالله الإمام عبد الحليم محمود. وأعتز أني كنت أحد أبنائه وتلامذته الذين حضروا عليه العلم في كلية أصول الدين، وكنا نجالسه في جلسات غير رسمية في مكتبه في منزله، ونتحادث مع هذا الإمام الجليل، فكان يحدثنا نناقشه ويناقشنا، لكنه إذا رأى أمرا لا يرضى عنه لا يتكلم حياء واقتداء بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. كان شديد الحياء، ما طلب أحد منه شيئا فقال لا، اقتدى بأطهر من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم. كان للمتقين إماما، وكان حجة شاء الله سبحانه وتعالى له أن يقود كتائب الدعوة غداة يوم العبور، وتاريخنا وحضارتنا ومصرنا وكل المسؤولين فيها لا ينسون يوم أن وقف شامخا كالطود الراسخ جامعا العلماء من حوله، ينهضون إلى كتائب الجيش والمقاتلين والمجاهدين، ويقول قائلهم من الدعاة أيها الجند، فيقول المقاتل المصري لا أريد أن أفطر إلا في الجنة. لأن الإمام عبد الحليم محمود الرجل الشامخ الإمام العلم الذي لم تنسه مصر ولن ينسه التاريخ أبدا لما قدم من جهود تذكر فتشكر في خدمة الإسلام، لأنه أحد الذين عناهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، أرسله وكان وجوده وكان الوقت الذي نهض فيه إماما للمسلمين في حاجة إلى تجديد الفكر فعلا، فناقش قضية الإيمان في كتاب الإيمان، وناقش قضية القرآن وما كان يدور حوله في كتاب القرآن والنبي، وناقش قضية الفكر التي يدور الآن الحديث عنها وتجديد الفكر في كتابه الإسلام والعقل. هذه الكتب يا سادة أنادي أمتي والمسؤولين في كل المؤسسات الرسمية والدينية، عودوا إلى هذا التراث ستجدون فيه تجديد الفكر الذي تبحثون عنه. كما أن رب العزة قيض الإمام عبد الحليم محمود لتجديد الفكر، كان تجديد الدراسات القرآنية على يد حبيبه وقرينه الإمام محمد متولي الشعراوي الذي برز في التفسير وغاص في بحاره واستخرج الكنوز، فكان هذان الإمامان العلمان باعثين لتجديد الفكر الذي نحتاج إليه اليوم لنسد به الفراغ. غاب الطبيب وغاب كل مداوي، من ذا يعالج جرحنا ويداوي؟ هذا هو الإرهاب يضرب أرضنا، وعلى الهلاك بكل شبر ناوي. كيف السبيل لمن يوجه أمتي نحو الأمان؟ وكيف يروي الراوي؟ قالوا خطاب الدين أمسى جامدا، قالوا خطاب الدين أمسى جامدا، يحتاج تجديدا لمن هو هاوي. قالوا خطاب الدين أمسى جامدا، يحتاج تجديدا لمن هو هاوي. فأجبتهم كلا، فهذا منطق لمن ارتضى وعلى البساطة ساوي. إن الذي يهدي ويرشد غيره ما كان بالعادي ولا بالغاوي. تجديدنا يبدو بفكر إمامنا عبد الحليم وشيخنا الشعراوي. أمتي الإسلامية في كل مكان، أبناء مصر من المسؤولين. هنا تجديد الفكر الإسلامي إن أردتموه حقا. إن أحد المسؤولين الإعلاميين في مصر غاص في بعض سور التفسير فاستخرج حكما من تفسير الإمام الشعراوي، وآخر غاص في فكر الإمام عبد الحليم محمود فاستخرج الحلول لمشكلاتنا التي تئن منها أمتنا اليوم. الحياء، هل من الحياء أن يعادي الإنسان أخاه الإنسان؟ هل من الحياء أن يقتل الإنسان أخاه الإنسان؟ هل من الحياء أن تراق الدماء؟ إن الحياء من الله يمنعك أن تكون عدوا للإنسانية. إن رب العزة أوحى إلى موسى عن كل قومك إن كنتم لا تعتقدون أني أراكم فلستم مؤمنين بي، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ أين حياؤكم من ربكم سبحانه وتعالى؟ وما أجمل أن تحفنا في هذه المناسبة العطرة ذكرى الحبيب الشفيع بالإسراء والمعراج لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حيث أراد رب العزة تكريمه بعد حياته وبعد كدحه وبعد معاناته ومعاناة المسلمين. فأراد رب العزة أن يطلع الحبيب حبيبه على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كانت الإسراء والمعراج ليست من أجل أن يؤمنوا، فالله يعلم أن الذين طمست قلوبهم لن يؤمنوا، ومن قبل قالوا له ولن نؤمن لرقيك، بل لو فتح لهم بابا إلى السماء ما كانوا ليؤمنوا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلم تكن الإسراء والمعراج من أجلهم، وإنما كانت من أجل أن يري الحبيب حبيبه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكيف تتنادون وتشغبون على معجزة أجراها رب البرية القادر على كل شيء وتقولون كانت بالروح أو كانت مناما؟ كلا، كانت بالروح وبالجسد، وكانت يقظة. وعبر القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكلمة عبد لا تطلق إلا على الجسد والروح والدم واللحم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. كانت بالروح والجسد، كانت يقظة يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سريت مطهرين كلاهما نور وروحانية وبهاء فضل عليك لذي الجلال ومنة والله يفعل ما يرى ويشاء والعرش تحتك سدة وقوائم ومناكب الروح الأمين وطاء والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء. سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله في ذكرى من ذكريات ورثتك الأجلاء الذين قلت عنهم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في ذكرى إمامنا عبد الحليم نضرع إلى الله أن يرفع عن مصر البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمن على الأمة في مشارق الأرض ومغاربها بالأمان والطمأنينة والاستقرار. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعو الله يستجب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نخاطبكم من فوق هذا المنبر، من منبر مسجد إمام من شوامخ أئمة الإسلام حملوا على عاتقهم الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في الله حق جهاده، وقاد إمامنا الذي نعيش ذكراه كتائب التحرير والنصر غداة يوم العبور، حتى حقق الله تعالى النصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أمتنا الإسلامية في كل مكان، إذا كنا قد حدثناكم عن فضيلة الحياء وهي خلق الأنبياء، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا استحييت فافعل ما شئت، إذا أنت لم تستحي إذا لم تستحي فافعل ما شئت، فالحياء يكف صاحبه عن كل شر. هو خلق النبيين، هو خلق المرسلين، هو خلق المؤمنين، فكونوا في حيائكم متماسكين بدينكم مقتدين بحبيبكم ومصطفاكم، لا يؤذي أحد أحدا، لا يرهب أحد أحدا، فرب العرش مطلع عليكم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. اللهم لا تخيبنا ونحن ندعوك، ولا تعذبنا ونحن نرجوك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا، ولا تسئ بنا صديقا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك منانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وحد بين الأمة الإسلامية، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

سبحان الله. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يثبتنا على الإسلام ولا يجعلنا من المحرومين الأشقياء، واجعلنا يا ربنا من الصنف الذي أذهبت عنه الحزن يوم القيامة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة بفضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وبعد، فقد نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق. وقبل أن ننقل لحضراتكم الميكروفون إلى استديوهاتنا بالقاهرة، نشكر الزملاء من الإذاعة الخارجية أحمد صبحي وماهر شوقي والسيد أبو شادي، ومن أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية. ولكم تحيات محدثكم علي الطناني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك.